اللهم يا رسول الله يا رحمة لعباد الله اللهم يا رسول الله يا رحمة لعباد الله ويا الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله ويا ملاذي يوم الله هذا محمد الله انظر إلينا الله عطفا علينا الله انظر إلينا الله عطفا علينا الله نحن أسنا نحن جنينا الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله الله الله يا رسول الله يا رحمة لعباد الله ويا ملاذي يوم الله أنت رسول الله أيها النائم يا نائم وحد المولى الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ومالي سواه الله الله الله الله ربي عوني وحسبي يا سيدي ومالي طفت بالآتام ونزلت الباب، طفت بالآتام.